إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، نادية رشاد، مدحت مرسي، بشرى القصبي، عبد المنعم سعد، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول الدكتور علي عبد الله الدفاع في كتابه إسهام علماء العرب والمسلمين في علم النبات: لقد ألف أبو داود بن جلجل كتابه طبقات الأطباء والحكماء خدمة للعلم وطلابه، فاحتوى هذا الكتاب القيم على تراجم كبار العلماء في حقل الطب والصيدلة، وصار مرجعاً ليس فقط لعلماء العرب والمسلمين في ميداني الطب والصيدلة، ولكن مرجعا للعالم كله. فقد كان هذا الكتاب فريدا في نوعه، ذكر فيه تراجم الأطباء والعلماء الذين سبقوه من يونان ومسلمين، وتكلم فيه عن نشأة الطب عند اليونان وانتقاله إلى البلاد الإسلامية وظهور أطباء مشهورين في العراق ومصر والمغرب والأندلس حتى زمنه. ونقل عن كتاب ابن جلجل كل من جمال الدين علي بن يوسف القفطي وابن أبي أصيبعة. الحمد لله أني أدركتك أثناء خروجك من مجلس أمير المؤمنين. تعال معي يا ابن جلجل. إلى أين يا رئيس الشرطة؟ إلى دار في الجانب الغربي من قرطبة. لماذا؟ جاءتنا أخبار أن زوجتك في تلك الدار الآن. ماذا؟ زوجتي أنا؟ نعم أيها الطبيب، وأفضل أن تكون معنا ونحن نداهم الدار. تداهمون الدار؟ ما الأمر يا رئيس الشرطة؟ سأخبرك ونحن في الطريق. هيا هيا يا قوم يا قوم، هل سمعتم؟ ماذا يا بائع التمر؟ المنصور بن أبي عامر قد قسم البلاد على أولاده، جعل واحدا على الوزارة، وجعل للثاني الحجابة، وجعل حسبك قاتلك الله. هل جننت حتى تقول مثل هذا الكلام في السوق؟ هل تريد الخرابة لأهل السوق جميعهم؟ الأمر قد زاد عن حده يا صاحبي. كفى كفى، لا نريد أن نسمع منك شيئا في هذا الأمر، ونحن نقف في السوق نبيع ونشتري، ولا تتكلم في مثل هذه الأمور. هذه الأمور تؤثر في أرزاقنا لو كنت تعقل يا بائع الحبوب. بكم تبيع ساعة الذرة أيها البائع؟ انتبه لبضاعتك يا بائع التمر، ودعنا ننتبه لزبائننا. طبع أمرك يا سيدي. سألتك بكم تبيع ساعة الذرة؟ يا رئيس الشرطة، لماذا يتجمهر الناس هكذا عند الدار؟ لعلهم شعروا بما يدور في الدار، أو لعل أحدهم أبلغهم بما يجري فيها، ولكن من الواضح أنهم تجمعوا منذ لحظات قليلة، فهم ليسوا عند الدار لكنهم يقتربون منها. أيها الجنود، ما هو أمرك يا سيدي؟ فرقوا هؤلاء الناس واكسروا باب الدار واخرجوا من فيها. دار من هذه يا رئيس الشرطة؟ دار ابن الخياط، لكنه اغلقها ورحل عن قرطبة منذ اسبوع مضى. فكيف دخلها من دخلها يا رئيس الشرطة؟ لا تتعجل يا ابن جلجل، فسريعا ما نعلم كل شيء بحذافيره. تفرقوا يا قوم، هيا تفرقوا تفرقوا. شيخون يا شيخون. غواب مرحبا يا غواب. إذن فأنت مختبئ في الجبل أيها اللعين. هل كل شيء على ما يرام يا غواب؟ لابد أن فضيحة ابن جلجل ترن بجلاجل في أنحاء قرطبة. تعال إذن لتسترح ها هنا يومين، ثم ننزل إلى قرطبة بعد ذلك. يومين؟ نعم، فإننا يجب أن نبتعد عن عيون الناس حتى لا تتجه الأنظار إلينا. ولكن كيف أقضي يومين هنا يا شيخ؟ وما الذي يمنعه؟ أنا نسيت أني أقيد زوجتي في الدار. لم أنسى يا غواب. إذن كيف أتركها بلا طعام ولا ماء لمدة يومين؟ هذا سيجعلها تتأدب. أم تراك نسيت أنها أرادت خيانتك بتحذير ابن جلجل؟ لم أنسى يا شيخون، لم أنسى. لن يقتلها عدم الأكل والشرب لمدة يومين، فلا تكن خفيف القلب. وشيخون وغواب موجودان في الجبل الآن يا بشير؟ نعم يا مولاي الملك المنصور. فما الذي حدث بشأن زوجة الطبيب ابن جلجل؟ وجدوها في الدار وحدها، وحينما سئلت عن الرجل الذي كان معها ظلت تبكي حتى انهارت وراحت في إغماءة طويلة. مسكينة. يا رئيس الحراس. أمر مولاي. خذ حالا 20 جنديا واذهب مع بشير ليدلك على مكان شيخون وغواب، ثم اقبض عليهما. طب أمرك يا مولاي. وابعث أيضا من يذهب إلى دار غواب ليكسر بابها ويأتيني بزوجته، وابعث أيضا من يأتيني بالطبيب سليمان بن جلجل مع زوجته. ظلم يقاتلني، بالدمع أدفعه فيدفعني ويحملني ويلقيني، فلا بالعفو يطلقني ولا بالقتل يشفيني. ظلم يقاتلني. زوجتك بريئة طاهرة يا ابن جلجل. ما زدت لا أفهم يا مولاي الملك المنصور، أصلحك الله، لماذا ذهبت إلى تلك الدار ومن كان معها فيها؟ لحظة واحدة، الآن سوف يجيئون بالمجرمين اللذين دبرا كل شيء، وسوف تأتي زوجة أحدهما. زوجة غواب يا مولاي الملك. فلتدخل حالا. مولاي الملك، أنا أعرف كل شيء، وغواب كان يقيدني في الدار حتى لا أبلغ الطبيب بمؤامرته مع شيخون. عجبا. سيدي الطبيب، إن زوجك بريئة، وما حدث كان مؤامرة دنيئة، عندي كل تفاصيلها. سامحيني يا سلمة. بل سامحني أنت يا سليمان، لأني شككت في إخلاصك، فكان ما كان. الذي أعجب منه يا سلمى، كيف يجيء لك غواب فيخبرك أني مع امرأة في دارها، ثم يأخذك إلى دار خالية ويخبرك أننا سنجيء إلى تلك الدار، ويطلب منك أن تختبئي حتى نجيء فتضبطين، ثم تصدقين وتضلين في الدار ساعة بأكملها تنتظرين. الغيرة عمياء يا سليمان، تجعل الإنسان لا يرى ولا يفكر، فسامحني. هوني عليك يا حبيبتي. أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي من أهل قرطبة، هو إمام الرياضيين والفلكيين، وكان طبيبا مهندسا، وأهم كتبه وأشهرها كتاب المعاملات وكتاب اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني، وكانت وفاته سنة 398 للهجرة. حقا حقا انتهيت من تأليف كتاب طبقات الأطباء والحكماء يا سليمان. نعم يا سلمى، ها هو ذا. أهذا هو كل الكتاب الذي انشغلت به عن سلمى؟ نعم يا أميمة، ولكنه لم يشغلني عن سلمى أبدا. ولكنه صغير الحجم. صدقت، ولكنني أظنه عظيم القدر وافر الفائدة، فهو دليل لكل من سيجيء من بعدي متعرضا للتأليف في تاريخ الطب وطبقات الأطباء والحكماء على امتداد الزمان. عاش سليمان بن حسان بن جلجل 33 سنة فقط، ورغم عمره القصير فإنه استطاع أن يحفر اسمه في تاريخ العلوم في العالم بما ألفه من كتب قيمة، يأتي في مقدمتها كتابه الرائد طبقات الأطباء والحكماء، ذلك الكتاب الذي كان أساسا لكل من تصدى بعده للتأليف في تاريخ الأطباء والفلاسفة، وما من كتاب في ذلك الموضوع إلا ورجع إلى كتاب ابن جلجل. شهد بذلك كل من كارل بروكلمان وفوستنفيلد ودوساسي وشتاين شنايدر ومارتن بليسنر وليفي بروفنسال وأنخيل جونثالت بالينثيا وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب طبقات الأطباء والحكماء لسليمان بن جلجل يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.